الأنسام تعبق باللقاء وزهت ربوع الروح نفحا وارتقا في ليلة النصف الشريفة شربنا قد راق من كأس الوصال معتقا ليل الكروب سينقضي ليل الكروب سينقضي من بعد ما طالت بنا الآهات دهرا محرقا شعبان مهلا شعبان مهلا فالذنوب كثيرة فلربما تاب الظلوم وأعتقى وتبدلت أحواله وتطهرت جنباته مما جنى وتخلقا رمضان أهلا رمضان أهلا أنت يا شهر التقى يا من هلا بين الشهور تدفقا ضاقت بي الأيام ضاقت بنا الأيام ضاقت بي الأيام ضاقت بي الأيام حتى أقبلت أيامك البيضاء عمري أشرقا. تقبل الله منا ومنكم أحسن الطاعات.